الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم للبنات؟ هل يجوز مشاهدتها أم لا؟ الحمد لله، والله لقد حزن قلبي كثيرا لسماع هذا السؤال، ولم أكن أظن أن المرأة تهتم بشيء من ذلك، ولكن يا عجبي من بعض النساء اللاتي خلعن جلباب الحياء فيما بينهن وبين الله، وجلسن عند شاشات التلفاز ينظرن إلى هؤلاء اللاعبين وإلى عوراتهم ويعجبون بحركاتهم، وربما وقع حب أحد هؤلاء اللاعبين في قلب امرأة من النساء فأعجبت به، فصارت تتشكل، فصارت تعجب برقم فنيلته، وربما تكون ملابسها التي تشتريها على لون فريقها الذي تشجعه. هذا والله العظيم إنه ليحزن قلب المؤمنين، والله العظيم إنه ليحزن قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يعافينا وأخواتنا المسلمات من كل سوء وبلاء. وعلى كل حال نقول: وبالله التوفيق. الأصل في ذلك قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلا يجوز للمرأة يا أخوات المسلمات أن يقفن أمام شاشات المباريات يتابعن الرجال ويشجعن الفرق والأندية، هذا ليس من طبيعة المرأة ولا من شأنها. فإذا كنا نمنعه في حق الرجال وهو أليق بهم ومع ذلك نمنعه، فكيف بالمرأة؟ المرأة من طبيعتها الحياء، فلا يجوز لها أن تخلع جلباب الحياء بمثل هذه الصورة المشينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. فلا يجوز للمرأة أن تتطلع إلى هؤلاء الرجال وأن تنظر إليهم لا بشهوة ولا بغير شهوة. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الأجانب من الرجال لا بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. والمرأة مطالبة بغض البصر عن الأجانب كغض الرجل بصره عن الأجانب عنه، للحديث الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياني أنتما أولستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. ففيه دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال لا بشهوة ولا بغير شهوة، ولا حجة لها بأن الرجال لا يبصرونها لهذا الحديث ولغيره. فابن أم مكتوب كان أعمى ولم يأتي وقد بانت عورته كمجيء اللاعبين وخروجهم في شاشات الملاعب، فكيف بالرجل إذا بانت عورته على هذه الشاشات ثم المرأة أمامه تنظر إلى حركاته وتبصر ماذا يفعل وترفع يديها تشجيعا وابتهالا لإعجابها بلعبه وإعجابها بتسجيل الأهداف؟ هل هذا يليق بالمرأة المسلمة؟ هل هذا يليق بالمرأة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا جرم أن هذا والله مما لا ينبغي مطلقا مطلقا، وهذا ما ندين الله عز وجل به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بالحجاب، يعني بالانصراف وعدم الجلوس والنظر إلى هذا الرجل العفيف الأعمى. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من هن؟ هن أطهر نساء العالمين على الإطلاق، ومع ذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف، لأن الله آمر بذلك، وتربية للمؤمنات وسدا لذريعة للذرائع الموصلة للشر. ولذلك تجد بعض بناتنا أحيانا وربما تعلق صورة هذا اللاعب على جدار غرفتها، أو تحتضنه على سريرها، أو تتعشق رؤيته في مقاطع اليوتيوب، لأنه تملك شغاف قلبها بسبب إعجابها بلعبه. فسدا لهذه الذريعة ينبغي لنا أن نتقي الله وأن نحفظ أنفسنا ونساءنا عن مشاهدة ذلك أو عن متابعة تلك المباريات. قد تقول إحداهن إن هؤلاء المشائخ دائما شكاكون ونحن عفيفات. نقول لا والله، لا والله لا نشك في مؤمنة أبدا، ولكننا نعلم أن الذرائع توصل إلى ما لا تحمد عقباه، والسلامة في أوائلها قد لا تفضي إلى السلامة في أواخرها. ومن سلك أول طريق الحرام فإنه سيقع في حفرته في منتهى الطريق. فسدا لهذه الذريعة يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في امتناعنا عن هذه المشاهدات البغيضة. كل ذلك مما لا يجوز، لا يجوز مطلقا للمرأة أن تتتبع شاشات الملاعب، أو أن تشجع الفرق، أو أن تعجب بأحد اللاعبين. كل ذلك أيها الإخوان من الأمور المحرمة، فلا يجوز للنساء مشاهدة المباريات، حيث إن اللاعبين رجال متجردون غالبا عن اللباس الساتر، وقد يبدو بعض الفخذ، وقد تتمثل العورة وراء اللباس، وذلك كله مما تفتن به النساء بل والرجال كذلك. ولو كان القصد التسلية ففي الإمكان التسلي بالذكر وقراءة القرآن والجلوس مع الأهل والنظر في كتب الحديث والفقه والأحكام. إذن ينبغي لنا أن نتقي الله. هذا ما عندي والله أعلم في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.